بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هذه صلاة الخوف والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني الصلاة التي سببها الخوف الصلاة التي سببها الخوف ثم إن الخوف قد يكون من عدو من إنسان وقد يكون من سبع ويدخل في صلاة الخوف ما إذا كان الإنسان طالبا لعدو يلحق العدو فهذا في حكم صلاة الخوف وكذلك إذا كان هاربا من سبع أو من سيل أو ما أشبه ذلك طيب يقول المؤلف رحمه الله وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة مشروعية صلاة الخوف يدل على فسحة ديننا وعلى سعته ويدل أيضا على عظم شأن الصلاة على عظم شأن الصلاة حيث إنها مع هذه الأحوال الضيقة لا تسقط وقوله بصفات جعل الإمام أحمد أنه قال إنها ست أو سبع متنوعة والمؤلف يعني الشارح فوزان حفظه الله سوف يذكر أكثرها وقوله بصفات كلها جائزة ظاهر كلامه رحمه الله أن أي صفة واردة تصح في أي موضع خوف أي صفة واردة تصح في أي موضع خوف ولكن هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه ولعل هذا ليس مراد المؤلف لعل هذا ليس مراد المؤلف رحمه الله وإنما مراده أن الصفات الواردة جائزة وإن اختلفت صفاتها أن الصفات الواردة جائزة وإن اختلفت في هيئاتها نعم قال الشارح حفظه الله تعالى النوع الثالث من أهل الأعذار الخائف قوله وصلاة الخوف أي كيفية الصلاة في وقت الخوف والخوف ضد الأمن وهو الخوف من العدو فإن الصلاة لا تسقط فيه بحال من الأحوال ولكن تصلى على حسب الاستطاعة وأيضا الصلاة فيه تؤدى جماعة لأن الجماعة فرض على الرجال ولا تسقط عنهم صلاة الجماعة في حال الخوف في حالة الخوف وهذا مما يدل على فرضية صلاة الجماعة فإذا كانت تجب في حالة الخوف ففي حالة الأمن من باب أولى وهذا من أظهر الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة نظر الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة فرضية صلاة الخوف نعم لا فرضية صلاة الخوف نعم فرضية صلاة الجماعة في الخوف فرضية صلاة الجماعة في الخوف نعم فإن قلت أليس من الأعذار في ترك صلاة الجماعة الخوف كما سبق في باب صلاة الجماعة فالجواب أن ذاك بالنسبة للأفراد وهذا بالنسبة للمجتمعين في مكان واحد وهذا من أحسن ما يكون لأن بعض الناس ضيقوا التفكير وضيق العطن. يقول الآن قبل في الفصل الماضي ذكرتم أن من أسباب ترك صلاة الجماعة الخوف، خايف يضيع ماله أو على نفسه أو على، وهذا الآن خوف ومع هذا يجب صلاة الجماعة. نقول ذاك للفرد وهذا المجموعة الجماعة. نعم. ولقد تسومح في صلاة الخوف عن أركان وواجبات في الصلاة وكر وفر وتقدم وتأخر، ولم يسامح بصلاة الجماعة ولم يسامح بصلاة الجماعة، فكيف بمن يقولون إن صلاة الجماعة غير واجبة؟ والعجب أنه أكثر العلماء على هذا، أكثر العلماء أن صلاة الجماعة غير واجبة، بل هو مذهب عندنا، المذهب تلزم الجماعة رجال المقيمين ولا لا؟ لا، المذهب أنها واجبة. يقول تلزم الرجال صلاة الخمس لا شرطا وله فعلا في بيته، إذا ليست واجبة. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرطا وله فعلها في بيته. أي بغيت خلها نجيها نحقق فيها أحسن، خلوه لكن أكثر العلماء أنها غير واجبة. أي على قول يعني كثير من العلماء تصح صحيح ما تجوز. نعم، صلاة الخوف. حديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما، نعم، ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تهما وين؟ في المسجد. من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له من عذر. نعم. إيش؟ لو الساعة وحتى الجامعات. أي. نفس أجر صار في المسجد. من كان معذورا فنعم، مثل الطلاب والمعلمين والأطباء، هؤلاء لو طلعوا يعني تفرقون يضيع يعني شيء من العمل الواجب، فيصلون في المصليات ولهم أجرها، لأن من كان معتادا على عمل وحبس عنه العذر كتب له. أما من كان يعني بعض المدرسين يخلص من الحصة الخامسة ثم يقيمون الصلاة ولو طلع صلى في المسجد، صلي معهم. نقول لا، هذا ليس لك، هذا تطلع صلي برا. لكن معلم يحتاجه المدرسة لضبط الطلاب أو عند حصة لو طلع ممكن يضيعها، فنصلي معهم في المصلى. أقرأ. قال حفظه الله: فهذا غلط كبير، فمن أبرز أدلة وجوب صلاة الجماعة صلاة الخوف، فلو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لتركت في حالة الخوف. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله، حيث يقول: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا أختاره. فصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات أو سبع صفات كلها جائزة، وهذه الصفات محمولة على اختلاف الأحوال، ففي كل مرة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة تناسب الحالة التي هم فيها تيسيرا من الله سبحانه. وعلى هذا يحمل قول المؤلف أن بصفات كلها جائزة، يعني كل صفة كل هيئة في الموضع اللي جاءت فيه. نعم. تيسيرا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. والمسلمون في حالة الخوف لهم ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكونوا في مواجهة العدو بدون التحام قتال، بأن يتقابل الجيشان، جيش المسلمين وجيش الكفار، بدون أن يكون بينهم قتال. الحالة الثانية أن يتواجه الجيشان مع التحام القتال، وهذه أشد من التي قبلها. الحالة الثالثة أن يكون خوف مع هرب من العدو ونحوه مما فيه خطر. إذن هذه ثلاث أحوال لصلاة الخوف. الحال الأولى أن يكون مواجهة بدون قتال، الثاني أن يكون قتال والتحام، الثالث أن يكون ما في قتال لكن في هرب أو طلب أيضا. فهذه لكل حال صفة، والأكثر الصفات الواردة في الحال الأولى، الحال الأولى. أما الحال الثانية كل واحد يصلي لوحده، وهكذا الهارب من عدو أو من سبع أو من سيل فإنه يصلي وحده وهو يجري، يصلي وحده وهو يجري. نعم، الآن تفصيل. نعم. ففي الحالة الأولى إذا كانت المواجهة من غير التحام قتال فهذه لا تخلو من وجهين، الوجه الأول أن يكون العدو في وجه في جهة القبلة، والوجه الثاني أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وهذا هو ما يسميه الفقهاء بالوجه الثاني، يعني أن يكون العدو في غير جهة القبلة. فأما في الوجه الأول إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فإنهم يصفون صفين ويكبر بهم الإمام جميعا. طيب، إذا كان في التحام وهو المراد في غير التحام هو الحال الأولى، الحال الأولى إذا كان ما في قتال وإنما الجيشان متقابلان، فهذه لها حالان. الحال الأولى أن يكون العدو بين المسلمين وبين القبلة، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان المشركون إلى جهة مكة والمسلمون آتون من جهة المدينة، وقبلة المسلمين الجنوب، فهنا لها صفة واحدة. نختصرها لكم، وقد جاءت في حديث جابر رضي الله عنه، وذكرني كل واحد أعطيكم دليل حطوا عندها، وقد جاءت هذه الصفة في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وقد جاءت هذه الصفة في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. الوجه الأول، الوجه الأول. طيب، وكيفية الصلاة أن يصف بهم الإمام ويصفون خلفه صفين ثم يكبر الإمام ويكبرون كلهم ويقرأ الفاتحة ثم يركع ويركعون كلهم ثم يرفع رأسه من الركوع ويرفعون كلهم ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني من وجه العدو، ثم إذا أكملوا السجود وقاموا فإنهم يسجدون الصف الثاني يسجدون، ثم إذا قاموا تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول يدخلون بينهم والإمام واقف، ثم يصلون ويركع بهم ويرفع بهم ثم يسجد يسجد معه الصف الأول اللي كان متأخرا، ثم إذا قاموا انتهوا من السجود وجلسوا في مواجهة العدو سجد الصف الثاني يكمل صلاتهم ثم يتم بالإمام ويسلم بهم، هذا كان العدو في جهة القبلة. نعم. لا ينتهون إذا قاموا. إذا انتهت السجدتين وقاموا إذا الركعة الثانية سجد الصف الثاني. نعم. طيب يسجدون بتكبير من الإمام؟ لا لا، لوحدهم لوحدهم. إذا يسجد يعني ممكن واحد منهم يتأخر وهو ساجد وممكن واحد منهم يتقدم. نعم نعم. ثم إذا تساوي إذا قاموا كلهم تقدم الصف الثاني إلى الصف الأول والصف الأول تأخر الصف الثاني. هو كذلك. أقرأ. قال حفظه الله تعالى: ويقومون معه ويركعون معه جميعا. فأما الوجه الأول، فأما في الوجه الأول إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فإنهم يصفون صفين ويكبر بهم الإمام جميعا ويقومون معه ويركعون معه جميعا، وفي حالة قيامهم وفي حالة ركوعهم يراقبون تحركات العدو، ثم إذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقي الصف المؤخر قائما يراقب العدو، فإذا سجد الإمام والصف الأول سجدتين وقاموا للركعة الثانية انحدر الصف المؤخر للسجدتين ثم تقدم الصف المؤخر وصار مما يلي الإمام، وتأخر الصف المقدم وصار هو المؤخر، ثم يفعلون في الركعة الثانية مثل ما فعلوه في الركعة الأولى، يركع الإمام ويركعون معه جميعا، ثم إذا سجد الإمام سجد الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى مؤخرا وبقي الصف المؤخر يرقب العدو، فإذا قاموا من السجدة الثانية سجد المؤخر سجدتين ثم جلسوا جميعا وسلم بهم الإمام جميعا. إيه إذا كان في سفر قصد إذا كان في البلد تام. على أن بعض العلماء قال إن صلاة الخوف تقصر ولو في البلد. جاء من عباس ظهر أن صلاة الحضر أربع وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة، لكن هذه صفة من الصفات، ركعة صفة من الصفات. نعم. الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فهذه ورد فيها عدة صفات. الصفة الأولى أن ينقسم المسلمون إلى قسمين، قسم يصلي بهم الإمام الركعة الأولى وهم يتجهون للعدو، وهم قسم يتجهون طيب للعدو. طيب خلي أعطيكم الصفة هذه. هذا الوجه الثاني جاء فيه عدة صفات، هل لي ست أو سبع، ست أو خمس. طيب وهذه ذكرها المؤلف هنا هي اللي جاء بها القرآن، جاء بها القرآن. أصبح موجود دليل موجود عندك في قوله تعالى، اقرأ الآية، اقرأ الآية. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. بس إذا طائفة معك بعدين وليأخذوا أسلحتهم، ما هو هم في الصلاة. فإذا طيب سجدوا، سجدوا يعني صلوا ركعة، صلوا ركعة على ما جاء في حديث صالح بن خوات. الصف الأول هذه أقصد الصف الأول ولا لا؟ كلهم، لأنهم قسمين، قسم مع الإمام يصلي وقسم مواجه العدو. فإذا صلوا ركعة انصرفوهم في صلاتهم وراحوا مكان الصف، مكان الطائفة، وجاءت تلك مع الإمام. أقرأ فليكونوا من ورائهم. فإذا سجدوا، إيش معنى سجدوا؟ قلنا صلوا ركعة. فليكونوا من ورائكم ولتأتي من ورائكم، يعني مكان الطائفة الأولى مواجهة العدو. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. طائفة أخرى، ولم يقل الطائفة الأخرى، لأنه يحتمل أن يكون المصلون أكثر من طائفة، يكون عدة جماعات. نعم. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هنا قال في الأولى أسلحتهم، وهنا حذرهم وأسلحتهم، لأن العدو قد انتبه لهم وهم يصلون. وقد جاء عن المشركين أنهم قالوا انتظروا فإنها تأتيهم صلاة أحب إليهم من كذا وكذا، فإذا صلوا هجمنا عليهم. فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فشرع الصلاة الخوف فقسم طائفتين. طيب صفة هذه الصلاة أن العدو في غير جهة القبلة، ولنقول في الجنوب، فيقوم الإمام ومعه طائفة فيصلي بهم ركعة كاملة، فإذا قام إلى الركعة الثانية وقف الإمام والآن صرفوا وهم جهة القبلة ولغير القبلة، والغير القبلة لأن العدو في غير القبلة، فينصرفون إلى جهة العدو. فإذا وصلوا تلك الطائفة جاءوا ثم كبروا مع الإمام وكمل بهم الركعة الثانية، فإذا صلى ركعة الثانية وجلس للتشهد هم يقومون ويأتون بالركعة الثانية لهم، والإمام يطيل التشهد ثم يجلسون ويتشهدون ويسلم بهم الإمام. تلك الطائفة تصلي مكانها الركعة، يصلونها لجهة العدو لغير القبلة فرادى من غير إمام، من غير إمام. هذه الصفة المشهورة. اقرأ. الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فهذه ورد فيها عدة صفات. الصفة الأولى أن ينقسم المسلمون إلى قسمين، قسم يصلي بهم الإمام الركعة الأولى وقسم يتجهون للعدو ولا يدخلون في الصلاة. فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية ثبت قائما وأتم من معه لأنفسهم، ثم سلموا ثم ذهبوا وصاروا في موقع الحراسة مواجهين للعدو. ثم جاءت الطائفة الأولى التي لم تكن في الصلاة في الركعة الأولى فصلت مع الإمام الركعة الثانية، ثم إذا جلس الإمام للتشهد ثبت جالسا وقاموا وأتموا لأنفسهم، ثم جلسوا مع الإمام وسلم بهم جميعا، فتكون الطائفة الأولى حضرت تكبيرة الإحرام والركعة الأولى وأتمت لأنفسها، وتكون الطائفة الثانية حضرت الركعة الثانية مع الإمام وأتمت لأنفسها وحضرت التسليم مع الإمام، وهذا من العدل بين الفريقين. سبحان الله، كلهم ركعة ركعة، والطائفة الأولى تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية السلام، وكلا كل من السلام والإحرام ركن. يعني الطائفة الأولى إذا خلصوا ما يجلسون للتسليم، يعني يصرفون؟ لا يصرفون، يقوم الإمام هم يروحون. لحظة لحظة لحظة، لا هنا الصفة هذه، أي هذه في صفة، لا أنا خلط بين صفتين. الصفة هذه الإمام يقف قائما وهم يتمون لأنفسهم ويسلمون ثم يقومون. أي أنا خلطت ترى بين الصفتين. الصفة هذه الحديث صار عن خوات هو صالح الخوات، لا صالح الخوات عمن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث فيه أنهم يصلون يتمون والإمام يقف، الإمام يطيل القيام حتى يتمون ركعة الثانية ثم ينصرفون، ثم تأتي الطائفة الثانية فيتم بهم. في صفة أخرى جاءت في حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا في البخاري أنهم إذا صلوا ركعة انصرفوا من غير سلام، ثم جاءت الطائفة الأخرى ثم صلوا مع الإمام الثانية ثم سلم، ثم سلم ثم هم يتمون يقومون يتمون لأنفسهم ركعة. نعم. صلاة الخوف ركعتين فقط مهما كان الصلاة؟ لا، فيه صفة ركعة واحدة بتجي أكثر من ركعتين ما في البلد، الصواب أنه يصلون أربعا إذا كان في البلد، لكن الغالب أن صلاة الخوف في غير البلد السفر. شوف قبل ما أنتقل، يعني الحين الطائفة الأولى هنا في الصفة الأولى هذه صلوا ركعة ولا ركعتين؟ صلوا ركعة مع الإمام ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، أتموا وسلموا الركعة الثانية. أي أتموا الركعة الثانية وهم جالسين ثم انصرفوا بعد السلام. أيه. وأتت تلك الطائفة فصلى بهم الركعة الثانية له والأولى لهم، ثم ثبت جالسا وأطال الجلوس، ثم قاموا وأتوا بالركعة الثانية ثم جلسوا وتشهدوا وسلم بهم. وهذه الصفة، وهذه هي الصفة التي وردت في حديث ذات الرقاع، وهو حديث سهل الذي اختاره الإمام أحمد لموافقته للآية، وهي التي ذكرها الله في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الصفة الثانية أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية التي كانت في الحراسة فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فيكون الإمام صلى صلاتين، صلى بالطائفة الأولى وسلم، وصلى بالطائفة الثانية وسلم، وتكون الأولى بالنسبة له هي الفرض، وتكون الثانية في حقه نافلة. وهذا فيه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، خلاف المذهب الحنابلة. إذن الصفة الثانية يصلي الصلاة كاملة بهم بالطائفة الأولى، ثم يقومون ويأتي طائفة أخرى يصليهم صلاة أخرى، وتكون يوم صلاتان، صلاة فرض وصلاة نفل، ولكل منهم فرض. نعم. الحالة الثانية من أحوال الخوف إذا التحم القتال والمسايفة. لا الثالثة. الصفة الثالثة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويسلمون لأنفسهم، ثم يقوم للثالثة فتأتي الطائفة التي كانت في الحراسة فيصلي بهم ركعتين، فتكون للإمام أربع ركعات تماما، ويكون لكل طائفة ركعتان. هذه صفة أخرى. الحالة الثانية من أحوال الخوف إذا التحم القتال والمسايفة والكر والفر وحانت الصلاة، فإنهم يصلون وهم يقاتلون على حسب استطاعتهم، كل يصلي منفردا على حسب حاله. الحالة الثالثة من أحوال الخوف إذا كانوا في حالة هرب، ففي هذه الحالة يصلون مشاة أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي أو غير مستقبليها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رجالا يعني ماشين راجلين، ويدل ذلك قوله ركبانا أنه مقابلها، رجال وركبان يعني ماشين وراكبين، سواء كان الخوف من عدو أو من سيل أو من سبع أو كان في طلب العدو. وإذا وقف وصلى يفوته العدو فيصلي وهو في طلبه ويجري وراءه، سواء كان مستقبلا للقبلة أو غير مستقبل، ويومئ بالركوع والسجود. قد ذكر أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل خالد إيش غاب اسمه عني، كان يصلي وهو يمشي، لا في مكة. طيب، ويومئ بالركوع والسجود. هذه صفات صلاة الخوف في الأحوال الثلاث، وكلها جائزة، وكلها بحسب الأحوال التي تعترض المسلمين. ومن شرطها أن يكون القتال مباحا، وأما إذا كان القتال محرما فإنها لا تجوز صلاة الخوف فيه بالنسبة للمعتدين. طيب، القتال مباح له أحوال. حال أولى أن يكون قتال للكفار، قتال هجوم، يعني قتال طلب. الثاني أن يكون قتال الدفاع، الثالث أن يكون قتالا للطائفة الباغية، فيما إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين ولم يصلحوا. هذا هو القتال المباح، فيقاتل الإمام الطائفة الباغية، فيقاتل الإمام الطائفة الباغية. الثالث أن يكون قتال من، الرابع أن يكون قتال من تركوا صلاة العيد أو الأذان أو الإقامة. والمراد بالقتال هنا إذا كان مع الإمام، يعني مع إمام المسلمين أو مع من أنابه مثل قائد الجيش، وليس المراد أن تخرج مجموعات كل واحد يقاتل، هذه غير مشروع، بل هو من الافتيات على الإمام. نعم شيخ، ما نقول بس القتال من تركوا شعار الإسلام الظاهرة تشمل كلها، قصدك يشمل الكفار يشمل، لا تركوا الشعائر الظاهرة يشمل الأذان والإقامة يشمل أي شيء، كلها ولا بس مخصصة بالأذان والإقامة؟ لا العلماء ذكروا العيد والأذان والإقامة، ها ومانع الزكاة. نعم، قال حفظه الله: أما بالنسبة لمن كانوا في قتال أهل بغي على الإمام ويريدون شق عصا الطاعة أو قطاع طريق أو خرجوا على المسلمين ويريدون قتل المسلمين، فهؤلاء يشرع قتالهم ولو كانوا مسلمين دفعا لشرهم، وتشرع لمقاتليهم صلاة الخوف، لأنهم يعني في قتال مشروع. ويشرع إيه؟ وتشرع لمقاتليهم صلاة الخوف لأنهم في قتال مشروع. طيب الطائفة الباغية هل لهم نفس صلاة الخوف؟ وليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك. فإذا على صحهم خارجين على الإمام، نقول منهم من يتوب ويسألنا عن صلاة اللي صلىها معهم صلاة الخوف، نقول لا أعدها، لأنها صلاة غير مشروعة في حقك. نعم. ها؟ نعم مخطئ، وليس من أهل العلم بحيث نقول هذا مجتهد، لأن هؤلاء الخوارج كلهم ما عندهم علم أصلا، وذلك على مر التاريخ ما فيهم علماء، فيهم نتف يحفظون، يحفظون أدلة ما يميزونها، أو عندهم يعني شيء من العلم لكنه ليس راسخا، فليسوا من أهل الاجتهاد. ولذلك الذي يؤجر هو العالم، يعني لو أخطأ هو العالم، أما الجاهل ما يؤجر بل يأثم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله ولا يثقله كسيف ونحوه. طيب هذه المسألة حمل السلاح، يقول المؤلف رحمه الله يستحب ذلك، هذا هو القول الأول، أنه يستحب ولا يجب أن يحمل معه السلاح. وعلّلوا ذلك بأن الأمر بحمل السلاح للرفق بهم وصيانتهم، للرفق وصيانتهم، فلم يكن واجبا. والقول الثاني أنه يجب، القول الثاني أنه يجب لظاهر الآية، قال الله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، لظاهر الآية قال الله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. وثانيا لأن تركه خطر على المسلمين، ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه، وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه. وهذا هو القول الصحيح، أنه يجب حمل السلاح، لكنه قال ما يدفع به عن نفسه، فالمراد هنا سلاح الدفع لا سلاح الهجوم، سلاح الدفع لا سلاح الهجوم. وأيضا من شرطه ألا يشغله عن الصلاة ولا يثقله، يعني لا يمنعه من أن يكمل صلاته ولا يكون ثقيلا بحيث يتعب في الصلاة. قال كسيف ونحوه، مثل السيف والسهم والرمح في ذلك الوقت، في وقت الحاضر المسدس أو الرشاش، يمكن حتى أكبر من ذلك مثل RPG الذي يمكن يقذف الطائرة لو هجمت وما أشبه ذلك. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما يشرع حمله في صلاة الخوف. قال المصنف: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله ولا يثقله. يستحب في صلاة الخوف أن يحمل المسلم معه سلاحه الذي يدفع به العدو من سلاح خفيف، لقوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، كسيف ونحوه، فيحمل معه السيف والبندقية والقنبلة اليدوية أو أي شيء يدفع به المسلم عن نفسه وعن المسلمين، ولا يعتبر هذا من الإخلال بالصلاة. Excellent.